سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ورعى الإسلام حق المرأة أما وجده، فدعا إلى إكرامها إكراما خاصا، وحث على العناية بها والإحسان إليها وطاعتها في طاعة الله وخدمتها وحسن صحبتها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل جعل حق الأم في البر آكد من حق الأب بيانا لعظم شأنها ورفعة أمرها عند الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. ورعى حقها زوجة وجعل لها حقوقا عظيمة على زوجها من المعاشرة بالمعروف والإحسان والرفق بها والإكرام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وفي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رعى الإسلام حقها أختا وعمة وخالة، وأمر بالوصية بهن، وأن يعاملهن العبد المسلم معاملة تليق بمقامهن. ففي الأدب المفرد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وفي السنن والمسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فهذه بعض الإشارات لحقوق المسلمات بينها الإسلام ودعا إليها. فمنزلة المرأة أكبر مما يتصوره من يدعو إلى تحريرها بزعمه، بل جعلها أسيرة الشهوات والنظم الباطلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، اعلمي يا أمة الله ويا من أعزك الله بالإسلام ورفع شأنك وقدرك، أن الله لما خلقك سواك بالرجل في تعاليم الإسلام، فطالبك بالتكاليف الشرعية ورتب عليها جزاءات وعقوبات كما رتبها على الرجل سواء. فقال عز من قائل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وروى الإمام أحمد في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر: يا أيها الناس. قالت: وأنا أسرح رأسي فلففت شعري ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجريد فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنعمة الله على المرأة عظيمة وآلاؤه جسيمة، هيأ لها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وجعلها درة مكنونة، صان كرامتها وحرس عفتها، أمرها بأداء الواجبات والمحافظة عليها واجتناب المحرمات والابتعاد عنها، تتخلق بأخلاق أهل الإيمان من طاعة الأزواج وحسن التعامل مع الناس خاصة الجيران. ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت، وقد تعالت أبواق أعداء هذا الدين بالمنادات بالمساواة بين الرجال والنساء في كل الميادين، مع أن الله فرق بين الرجال والنساء في أمور تختص بهن، فجعل لهن خصائص في شؤونهن ودينهن، وهو أعلم بهن وما يناسب خلقتهن، كل هذا رحمة بهن ولطفا من العليم الخبير. فرحم الله المرأة فأسقط عنها الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس لما تعانيه من أتعاب في هذه الحال، وهي لا تسقط عن الرجل بأي حال من الأحوال. وأسقط عنها النفقة فلا تنفق على ولدها ولا والديها ولا زوجها، بل لا تنفق على نفسها ويلزم زوجها بالنفقة عليها. وأسقط عنها حضور الجمع والجماعات لاشتغالها بزوجها وبيتها وغير ذلك من الحكم. ورحمها فأوجب المهر لها على الزوج. وأسقط عنها فريضة الجهاد تقديرا لضعفها ورعاية لمشاعرها، وأبدلها بالحج المبرور، بل جعل حجها مشروطا بوجود من يخدمها ويقوم على مصالحها حتى ترجع، وكلفها بأخذ شيء قليل من شعرها عند تمام النسك حفاظا على جمالها وإبقاء على رغبتها، ولها أجر الحلق. وحرم طلاقها وهي حائض مراعاة لحالها وحتى لا تطول عليها العدة، وأكرمها بأن جعل لها ميراثا من زوجها وإخوانها وأولادها ووالديها، رغم أنها لا تتحمل شيئا من النفقة. ورحمها الإسلام فحرم نكاحها بلا ولي ولا شهود حتى لا تتهم في عرضها ونسب أولادها، وأجاز لها الخلع إذا كرهت زوجها وأبى طلاقها، ورعى حقها بعد موتها فلا يغسلها إلا زوجها أو نساء مثلها، رعاية لحرمتها، بل عند الصلاة عليها يقف الإمام وسطها ليستر جسدها ممن وراءه. وأما أدعياء التحضر فلا يريدون إلا صرفها عن دينها وكتاب ربها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أخرجوا الكثيرات من نساء المسلمين عن دينهن وعفتهن وطهارتهن، وصرن تابعات مائلات إلى ما يمليه عليهن أعداء الدين من المنافقين والملحدين والكافرين. وصدق على الكثيرات منهن قول نبي هذه الأمة فيما رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. فكيف بمن كانت كذلك ولا زالت تدعو بنات جنسها لترك هذا الدين والتحرر من كل القيود ولو كانت نازلة من عند رب العالمين العليم اللطيف الخبير بما يصلح لكل من الذكر والأنثى من الشرائع والعبادات والمعاملات وفق مصالح شرعية؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولا شك أيها الناس، لا شك أن اتباع ما تنادي به تلك المنظمات النسوية العالمية وغيرها من انسلاخ المرأة عن دينها وعدم قبول ما شرع لها ربها واتباع ما عليه الكافرات الفاجرات هو جزء من محاربة هذا الدين، وسينال كل من كان داعيا إلى ذلك من العذاب الأليم يوم يكرم الله من آمن به واتبع شرعه ويهين من ظلم نفسه وبدل دينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإياك أيتها المسلمة الطائعة الركون إلى أهل الأهواء من الكفار والملحدين والمنافقين، ولو تكلموا بلسان هذا الدين وادعوا الالتزام بشرائعه وظاهرهم دال على باطنهم، فلن ينفعك يوم القيامة إلا اتباعك لدين نبيك عليه الصلاة والسلام، وسيتبرأ منك كل من كان سببا في إغوائك وإبعادك عن دينك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح أمهاتنا، اللهم أصلح نساءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين.